Allah, Allah, Kareem Allah, Rahim Allah, Aman Allah, Kareem Ya Hu, Rahim Ya, Ya Allah. Allah, Allah, Kareem Allah, Rahim Allah, Aman Allah, Kareem Ya Hu, Rahim Ya Hu. Ya Allah, Allah, Allah, Kareem Allah, Rahim Allah, Aman Allah, Kareem Ya Hu, Rahim Ya Hu. Allah, Allah, Ya Nur al-Akwan. قلبي بالإيمان الله يا نور الأكوان يا كريم نور قلبي بالإيمان واجمعني بطه العدنان الله الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو رحيم يا هو يا واستر علي عيوبي مولاي يغفر ذنوبي واستر علي عيوبي بجاه طه محبوبي الله الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو يا الله رحيم يا للعبد جنته يداه يا كريم اغفر وارحم يا الله يا رب ما للعبد جنته يداه كرمة ربي ما أحلى الله الله كريم الله رحيم الله أمان الله كريم يا هو يا الله رحيم